حديث هزار دوصدو نه به حدیثی داده بحث تودیع ایتا کرد خاطر خواستن وقتی هنده که بچن شعری بکن آن مهمه که بجه بین عن ابی هریره رضی الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث ايش في غنبري صلابة خدلي بن امل قال جيشك هنورتي وقال لنا وقتما ان لقيتم فلانا وفلانا هكر وفلان كس وفلان كس دي لرجلين من قريش بحس دو ظلامش قريشيا سماهما ما بتهردك قوتن ابا هردو ظالم بون وقت زينب كتش في غنبري شوي مهاجر بوي خد تعالى جرازي بت صلابة خدل سر في غنبري بن جالك ترصان دل حتى دو ماهيك بجيك ويش بارتش جاقوت هكر وقف هردو ظلامت هديتن فحرقوهما بالنار إن هردو كبصوجن ابقاجد أو خو كافر جبون والجال كفراخو أفجري ما هجكر قال جوت أبو هريرة بجد ثم أتيناه اشتهج أم تشويناني نودعه أم هاتين دو خاطر أخو جبخازي حين أردنا الخروج وقت ما فيه أم بداركبين وبتشيك فقال غنبري صلابة خديلة بن جوتما إني كنت أمرتكم من أمر واكربو أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار نبقى أجري فلان كسي وفلان كسي بصوجه وإن النار وهنديك أجرى لا يعذب بها إلا الله خديت نابت الناتش بتن كسك دي أبقى أجري كسك عذب شي نابت ما معنى وي أفتشتها النبوية نخير قالك جارم روبت هاتي نصوتن أبقى أجري بس افتشتها چه نابد؟ نكو هر کسا که اکی بسوز دن بآگیری او خوده یه نه و نهیه راسته اسلوب یه نفیه بس مقصد جه نهیه افتشت پیغمبری گوت یه وان صلی الله علیه وسلم نسخه بود فا این اخذتموهما جا گوت اوان هکر واف هر دو کسیت هگیر کن فقتلوهما هر دو کب کجن کشتنک عادی بیکو سوتن الگل بتن